شكيت للناس شمتو فيا، شكيت لأمي لمت عليا، الناس الكل صبر فيا، اللي صبرت درها عمرت ولا حد داري بيا. شكيت للناس شمتو فيا، شكيت لأمي لمت عليا، الناس الكل صبر فيا، اللي صبرت درها عمرت ولا حد داري بيها. مسامحة؟ لا مش مسامحة، أما راجعة، أنا راجعة ساكتة، أنا ساكتة. المهم مولاتنا يعيشوا بيني وبينك، وجيع من غير كلام، لنا عبر لنا رمي ملام. تحملت وما زلت في طريقي معاك، كملت لاموا علي علاش اسكت، على خاطر أولادي. تحلق ظرفات العيشة، والله ما نجم نتحمل هالعيشة، أما أولادي يحبوا علي عمري ما نكرههم فيه. تحلق ظرفات العيشة، والله ما نجم نتحمل هالعيشة، أما أنا ساكتة. لا مش مسامحة، على خاطر أولادي يعيشوا بيني وبينك. مات الحب، مات الإحساس، آخر فرصة يا ولد الناس، ارجوا عليك مش مذلة، يا تتصلح يا نتفارق، اللي سامحوا كيف بقلّة.